ويكتب السيف بين يدي سعد الغاية حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ثم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذه لا وقفة وقفت معنا صدق. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصواعق تأكيد نفس المعنى على من خالف أمنه. الذل والصواعق يضرب على رقاب من المخالفين من كفار من مشركين ومرتدين ومنافقين وغيرهم. نعم. هنا لقائق الأدلة على هذه المرحلة وعلى استمرارها انتجت وعلى أي شيء وعلى استمرارها إلى يوم القيامة. الحديث الذي ذكرناه قبل قليل بوصف الشيخ بين يدي الساعة دلالة على استمرارية. صحيح. هناك حديث أروع حتى متن شهر في رد الشبهات في رد الشبهات تفصيل هذا المتن كما في ذات مستقبل ما أخرجه النسائي وأحمد في الجلد الرابع من مسند الصفحة 104 والطبراني وغيرهم عن سلمة بن وكيل الكندي رضي الله تعالى عنه الكندي رضي الله تعالى عنه قال وانظر سورة الحديث وانظر سببه. نعم. كنت جالسا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال رجل يا رسول الله يا إنسان كأن مصيبة عقله أزال الناس الخير ووضع السلاح أن طرق الخير وطرق السلاح. هذا طبعا كان بعد الفتح كان بعد الفتح بل الفتح بعد أن استقرت أمور المسلمين وخضر لهم جزيرة العرب ودان لهم الناس بالفتح ودخل الناس في دين الله فرجع وجاء الوفود وبيوع النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر حال المسلمين. صحيح. فبعض المسلمين استقر خلاص أمورنا ايش استقروا وعدونا أن الناس بل تغلبنا عليه بل صرنا نحن أكثر وصرنا نحن شفاء. صحيح. وصار الناس يلعبون المسلمين وحاولنا أن يلتمسوا لبعض صورة غير. صحيح. فبعض الناس ماذا فعلت فزال الناس الخيل طردوا الخيل ووضع السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها صورة غير. حتى قوم معذورون في هذه الكلمة انتصروا على عدوهم بل دانت لهم جزيرة بأسرها ففعلوا هذه الفعل. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا هنا القوم في حال الدفاع أي دفاع هم الحكام وهم السبب وهم الأعزة وهم الذين فتحوا الجزيرة العربية وصار الناس يهابونهم بل صار سورة الروم يهابونهم. انظر فقال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه انتبه الناس لما التفت بوجهه مسألة عظيمة وقال ماذا قال كذبوا كلمة قوية جدا كذبوا فهم مستقيم غير مقبول رغم أنهم في قمة أي شيء في قمة السنتين وفي قمة النقص وفي عزي وفي أوجي دلالة على أن الصورة صورة قتال إيه؟ قتال طبعا ليس هذا دورنا ليس هذا دفنا دفنا ما ينتهي هنا نحن أمة إيش؟ مبتعدة من الناس ليس لجزيرة فقط. قال كذبوا انظر التعبير الآخر الآن جاء القتال. كأن الذي مضى هذا كله إيش؟ ليس بقتال كل هذه الملاعب وكل هذه البطولات وكل هذه التضحيات كل هذه ليس قتال. لماذا هذا إرجاع للأصل انتبه إرجاع خلاص أنا أمة إيش كما قلنا تطلب ولا تطلب أمة مبتعدة فلا بد أن نرجع للأصل. أما أقول الدخول في الخير وقال وحكم الجنة هذا كله خرائيات هذا كله خرائيات على الصحيح أمرت أن أقاتل الناس بعثت بالسيف بين يدي الساعة هذا صحيح. قال كذبوا الآن انظر للتأكيد ذكرتها مرة مرتين بعد قوله كذبوا رغم ما يقصد بكلمة كذب من صحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم أخطأوا في تعميم الآن جاء القتال الآن هذا القتال الحقيقي الذي أمرنا به جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال الآن جاء القتال ثم يؤكد المعنى الكلام قال ولا يزال من أمتي أمة لا يزال استمرارية إلى قيام الساعة أمة يقاتلون على الحق. انتبه هذا التقييد على أي شيء الحق لماذا شرع الجهاد على أي شيء يقاتل يقاتلون على الحق ويجير الله لهم قلوب أقوام لم يكن أقوام فرعون في الكفر وفي الردة وفي النفاق حتى يقاتلهم المسلمون. نعم. ويجيه الله لهم قلوب أقوام هذه تبارك أخرى لكم ويرزقهم منهم ويرزقهم إيش عليك ويرزقهم منهم يجعل رزق تحت ظل إيش ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وهذا الشاهد الآخر فهذا المرحلة وهذا الحكم بنص هذا الحديث وحديث غيره أخرى دلالة ظاهرة على أن تشريع الجهاد هو الوجوب لفرع أعداء الله من الكفار والمشركين والمرتدين أينما كانوا وحيثما كانت إلى قيام الساعة إلى قيام إيش؟ إلى قيام الساعة. ولا يزال من أمتي أمة وفي رواية طيب طبعا حديث طيب المنصور طيب يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم يأتنا الله لهم أقوام حتى يقاتلهم فتستمر هذه الفريضة إلى قيام الساعة فريضة الجهاد. نعم. وأرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله. ثم قال والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

هذا القبيل ما ينهج، وإنما يزول بتعريف الجهاد ثم تطمع ما ضد الكفاء ويتعين في حالات. إذا الجهاد ده كصورة إيش؟ استثنائية تدخل في إحدى الحالات التي تعرف فيها الجهاد. أما أصل الجهاد كما في تعريفي وكما في دائرة العلم بحكم في كل كتب الفقه أنه جهاد الصلاة. لماذا هم لا يتخيلون اصلا لا يتخيلون ان ياتي زمان على الامه يكون صوره القتال فيها كلها قتال بشر؟ هذه غير الورده على الاذانين، غير الورده على الاذانين اصلا من المصيب عصرنا العصر. فهذه فريضه محكمه وقضيه محسومه. ثم قال يكفر جاحدها ويضلل عاملها. فالجهاد فريضه محكمه وقضيه محسومه كل في جهاد الشرع. يكفر جاحدها ويضلل عاملها. وكذا قال صاحب الاختيار عن صاحب الاختيار الجهاد فريضه محكمه ويكفر جاحدها. ثم قال ثبت فرضيتها بالكتاب والسنه واجماع الامه. هذا كله في جهاد الطلب، جهاد الاتباع، تطلب العدو في عقر داره. نعم. وقال كذلك في كتاب اخر من كتب الاحناف بن عراج الدرايه قال واجمعت الامه على فرضيه الجهاد. واجمعت الامه على فرضيه الجهاد. نعم. وقال السوكاني في السيد الجبار المجلد الرابع صفحه 518 اما غزو الكفار، اما غزو الكفار ومناجزه اهل الكفر وحملهم على الاسلام، اذا نتكلم عن اي نوع من الجهاد او تسليم الجزيه او القتل، وهذا لا يكون الا في قتال الاتباع. اما غزو الكفار ومناجزه اهل الكفر وحملهم على الاسلام او تسليم الجزيه او القتل فمعلوم من الضروره الدينيه، يعني معلوم بالدين ايه؟ وهذا في معنى الاجماع من معلوم الدين بالضروره الذي انكره كثير من العلماء اصلا. قال فمعلوم من الضروره الدينيه. ثم قال وادله الكتاب والسنه في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها. كثيره جدا كثيره جدا جدا جدا على تقرير هذه الحقيقه ان جهاد الطلب جهاد الاتجاه ان طلب العدو في عقر دارين فريضه محكمه غير منسوخه. نعم. قال كذلك في شرح فتح القدير المجال الخامس صفحه 124 قال وقتال الكفار واجب، وقتال الكفار واجب وان لم يبداوا من العمومات. قال وان لم يبداوا، اذا يشير الى اي قتال؟ قتال الصلاه. قال وقتال الكفار واجب وان لم يبداوا من العمومات، اي عمومات النصوص الاميره بقتالها اللي كان مر معنا من قبل. نعم. اذا ننتبه اهل العلم قاطبه بل اجماع كما نقله غير واحد على ان الجهاد في حكمه واجب، على ان الجهاد واجب فريضه محكمه. يطرح سؤال هل هذا الوجوب، انتبه، هل هذا الوجوب وجوب عيني ام وجوب كفائي؟ ام الجميع متفق على انه واجب ليس فيها ادنى نزاع؟ هناك توجيه لمذهب ابن عمر وغيره انهم ارادوا ان الوجوب الكفائي كما سنقول. فاذا الامه اجمعت واتفقت على ان جهاد الطلب، جهاد الاتباع، طلب العدو في عقر دارهم وحملهم على الاسلام او الجزيه او الخيل حكم اي شيء واجب فريضه مختلفه. هل هو وجوب عيني ام وجوب كفائي؟ ما رايكم؟ فهل الأمة كلها اتفقت على أنه وجوب كفاية كما يظن البعض؟ أم هناك من قال أنه وجوب عين؟ هناك من قال أنه وجوب عين، لماذا وإن كان قول مرجوح، لكن لماذا نذكر هذه المسألة؟ نقول إذا كان من أهل العلم المعتبرين بل من الصحابة الكرام من ذهب إلى أن الجهاد، جهاد الصلاة، جهاد الاعتداء على العدو في عقد عين، فرض عين، ما معنى فرض عين؟ كالصلاة وكالصوم وكالزكاة وكالحج لمن استطاع اليه شيء. فكيف يتسنى كيف يتسنى قدر العالم ان ياتي وينكر اجهاد طلب الكتاب؟ واصلا مثل غير متصور. نقول ذهب بعض السلف رضوان الله عليهم الى ان هذه الفرضيه التي قررناها وقررها الكتاب والسنه والاجماع هي على التعليم. هي على اي شيء؟ على اي ان حكم جهاد الطلب عند هؤلاء الادله حكمه حكم ايش؟ الصلاه والزكاه والصوم والحج. ان عين لا يفهم كل من ايه؟ من تخلف عنه، لا يفهم كل من صبر عليه وتخلف عنه. لانه هذا القول مروي عن بعض الصحابه وعن سعيد بن المسيب وما ادراك ما سعيد بن المسيب سيد التابعين رضوان الله عليه وعن ابن شبرمة. نعم. وذكره ابن جزم في قوانين صفحه 100 من 63 قال وقال ابن المسيب فرض عين ثم اذكر اقوال اهل العلم وقال ابن المسيب فرض ايه؟ فرض عين. نعم. وذكر كذلك في صاحب مسائل الاسواق قال ابن جاب الاول حتى 28 قال وحكي عن ابن مسيد وابن سبرين انه فرضه عين، انه فرضه عين. وجاء في صفحه فتح الطريق من جاب الخامس صفحه 420 قال وهو الجهاد، وهو الجهاد بعد ان عرفه بجهاد الطرف فرض على الكفايه كما سناتي. وبه قال اكثر اهل العلم الا ابن مسيد فانه قال فرض عين للعمومات النص، لان هذا النص كلها جاءت بصيغه ايش؟ الامر بصيغه الامر كلها عامه فهم جميع المكلفين. هذا ما ذهب اليه ابن المسيب. وقال فتح الباري الحافظ في المجال الثالث صفحه 38 قال رحمه الله وقد فهم هذا الفهم ليس فقط من فقط به ابن المسيب بل سبقه به بعض من الصحابه الكرام. قال وقد فهم بعض الصحابه من الأمر في قول الله عز وجل هذه الآية أنا طنبتهم في قول خبيث العجل من الأمر في قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا قد فهم العموم هم المخلفين نعم فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا كانوا يعتقدون ويدينون الله أن الجهاد فرض عين فما تخلفوا عن الغزو حتى ماتوا فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا قال منهم أبو أيوب الأنصاري والمقدار بن أسود وغيرهم رضي الله تعالى عن الزمان هذا المعنى قرره كذلك ابن كثير في تفسير القول تعالى من سير خفافا وثقالا المجال الرابع صفحه 77 قال وقال علي بن زيد عن انس عن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى من سير خفافا وثقالا سهولا وشبانا قال يقول ابو طلحه ما سمع الله عذر احد الله عز وجل بهذا ما عذر احد خفافا وثقالا باي حاله من الاحوال لابد ان تنشف ممارسه خلاص صحيح باي حاله من الاحوال متزوجين عزاء خفافا وثقالا ربان نساء باي صوره مشهور لابد ان ايه أنت تقال ما سمع الله عذر أحد ثم خرج إلى الساب حتى كتب رضي الله تعالى عن وفي رواية قال قرأ أبو طلحة ذلك كثير من كثير سورة براءة فات على هذه الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فقال في ذلك الصحابة الزين أرى ربنا يستنصرنا أرى ربنا إيش يستنصرنا يحبنا ويحصنا على النصر في سبيله أرى ربنا يستنصرنا شيوخا وشبابا ثم قال جهزوني يا بني قال ابنائي جهزوني فقال بنو يرحمك الله وقال رجل كبير كان رجل معمد كان حيدا قال بنو يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله حتى مات وما انظر قد غزوت مع رسول الله حتى مات ومع ابي بكر حتى مات ومع عمر حتى مات سبحان الله فنحن نرجو عنك لان كنت رجل كبير معمد نحن نرجو عنك فهذا بهذه الآية قال ربنا يستنصرنا فأبى ثم ركب البحر أمامه فلم يجدوا له جزيرة يسكنونه فيها إلا بعد 9 أيام فلم يتغير فدفنوه به وهذه كرامة لذلك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ونفس هذه القصة ذكر الحق في الإصابة ترجمة لذلك الصحابي لأبي طلحة وقال إسناده صحيح وقال أي شيء إسناده صحيح نعم كذلك ذكر القرطبي في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 151 عدة روايات عن بعض الصحابة والتابعين تدل بوضوح على أنهم لا يرون نقول ذكر القرطبي في تفسير المجلد الثاني صفحة 151 عدة روايات عن بعض الصحابة والتابعين تدل على أنهم كانوا يرون لأجل مسلم ركع في طرف الغزو إذا أمكنهم ذلك مما يدل دلالة واضحة على أنهم كانوا يرون تربية العين فقال رحمه الله وأسند الخبر عمن رأى المقداد بن أسد الصحابي الجليل بحث على تابوت فرات وقد انتبه هذه الرواية رأى المقداد بن أسد على بحث على تابوت فرات هو شيخ كبير يحمله على أي شيء يحمله لا يستطيع أن يمشي وحده انتبه لا يستطيع أن يمشي محمول على أي شيء على تابوت يتحرك به هذه وحدة الثانية وقد قبض على التابوت من سنه وبيضاف إلى كبر سنه ثقة حركته فكان السم والشم يملأان جسمه حتى قضوا على التابوت من سمه أولا معمد ثانيا جسمه ايش ثقيل لا يقوى على الحركة بسهولة حتى من يحملون قال وهو يتجهد للرجل فهو هذه الأمور كلها يتجهد لأي شيء للرجل هو الذي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لقد عذرك الله فقال كما هو بالسم بالجسم ما لم يكن حركة عذرك الله فقال أتت علينا صورة البعوث وما أدراك ما البعوث ما مراد شرط البعوث سورة براءة نعم سورة براءة أتت علينا سورة البعوث انفروا خفافا وثقالا وخرج رب الشرط أمامه وقال الزهري خرج سعيد بن مسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك علي لا بد أن تقاتل إنك علي المريض فقال استنصر الله الخفيف والثقيل نعم ما ترك أحد انظر فهمه استنصر الله الخفيف فهي عدد شرط وراء بالفعل هي فقد امرا فعمل به الله سبحانه وتعالى استنصر الله الخفيف والثقيل فان لم يكن الحق فان لم يمكن الحق اذا ما استطع مباشر القتال كثرت الثواب وحسدت النفاع المهم ما نكونش القتال قال فاذا فان لم يمكن الحق اذا ما استطع مباشر القتال كثرت الثواب وحسدت النفاع الحمد لله تعالى انا هؤلاء الرجال قال في اهميه الجهاد صفحه 139 فهذه النصوص عن بعض الصحابة والتابعين تدل على مذهبهم في الجهاد وأنهم يرون جهاد الاتباع يرون جهاد الاتباع والطلب فرضا على القادر كل كلامنا نذكر في نوع جهاد ايه؟ جهاد الطلب جهاد الطلب نقول إلا أن الذي يرجح الله تعالى هذا وهذا المشروع هو ما عليه أكثر أهل العلم. بل ما سوف ننكر تبع أهل العلم ما عليه الاتفاق هو أن هذا الطلب والاتباع فرض كفاية لا فرض عنه. فرض كفاية لا فرض عنه. وذلك الأدلة التالية منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه عمدة في كون هذا الطلب والاتباع فرض فرض كفاية بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وقول قبلها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال قطري في تفسير هذه الآية الشريفة مجلد الثامن صفحة 293 قال: فيها إشارة أن الجهاد ليس على الأعيان. الحكم الظاهر المستنبط من هذا أن الجهاد ليس على إيش؟ على تعيين أي جهاد. جهاد الطلب، جهاد تطلب العدو في عقري داره. قال فيها أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية كما تقدم. قال: إذ لو نصر الكل، يشرح الآية: إذ لو نصر الكل لضاع من وراءهم من العيال فليخرج فريق منهم من الجهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين. على خلاف عند أهل العلم من هي طائفة المتفقهة؟ هل هي النافرة من خارج؟ وكلاهما قول، بل الأظهر والله تعالى أعلم أنها النافرة. والتفصيل الصحيح حسب وجود النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حسب وجود منظومة العلم، حسب وجود منظومة العلم إذا كانت النصرة أو في حال قول، بل الله تعالى أعلم بالصواب. وكلا قولين قول. قال: وأما فرض الكفاية كما تقدم: إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال فليخرج فريق منهم من جهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع وما تجدد نزوله على النبي. يتحقق من هذا الكلام أن الجهاد ليس على التعيين. إذ لو كان على التعيين لوجب الجميع وللزم الجميع أن ينفروا كافة. ينفروا إيش؟ أما الآية فأجازت أن يذهب أن تنفر فئة وتجلس فئة. فلو كان الجهاد معين لما جاز لكل فئة أن تفر فئة، ولكن في حقيقة كان ترى أن تفر هي الأخرى. نعم. كذلك قوله تعالى هو كذلك صريح في فرضية الكفاية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم قال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. من يرد كلا؟ أليس المجاهدة والقاعدة؟ فلو كانت القاعدة آثمة يقول الله الحقيقة وكل وعد الله الحسنى تستقيم هذا؟ أبدا. كانت آثمة تستحق الذم وتستحق العقاب. وتستحق الذي فقال تعالى: وكلا أي المجاهدة والقاعدة وعد الله الحسنى دلالة على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام بالبعض كما تمسك سقط من الباطن. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيم. قال ابن قدامة في المغني المجلد الثامن صفحة 346 وهو يستدل على أن الجهاد فرض كفاية. قال: وهذا يدل حيال هذه الآية على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم لقوله تعالى: وكل وعد الله الحسنى. فالقاعدة موعودة بالحسنى. فهل آثمة المقصرة المفرطة التاركة للواجب تكون موعودة بالحسنى؟ أبدا. قال: هذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم. وهذا ليس الشرط كما تمثل بالتفصيل ما غفل عنه كثير من عرضه لجهاد الطلبه. نعم. وقال ابن كثيرين كذلك في بدائع الحوائج مجلد 7 صفحه 92 قال: وعد الله عز وجل المجاهدين والقاعدين الحسنى. ولو كان الجهاد فرض عين في الاحوال كلها، انتبه، لو كان الجهاد فرض عين في الاحوال كلها لما وعد القاعدين الحسنى، لان القعود يكون حراما. مفهوم هذا الرجل؟ مفهوم. ولو كان الجهاد فرض عين في الاحوال كلها لما وعد القائدين الحسنى، لان القعود يكون حرام فتكون مستحقه للعقوبه لا مستحقه للحسنى. نعم. وقال كذلك في المجموع شرح المهذب للامام النووي مجلد 18 من كتاب الخير والجهاد قال: ولو كان فرضا اي الجهاد على الجميع لما فاضل بين من فعل وبين من ترك، ولانه وعد الجميع بالحسنى فدل ذلك على انه ليس بفرض على الجميع. وهذا الله تعالى اعلم بالظبط. فذلك مما يدل بالواقع الايات الكلمات مما يدل على من جهاد فرض كفايه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم اقراها مسلم كما في صحيح النووي المجلد الثالث عشر صفحه 41 عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال: ان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بعث الى بني الاثنان ليخرج من كل رجلين رجل. انتبه، امر كل اثنين ان يخرج منهما

المسلم أي مسلم حتى من أشخاص لا ظرف له أن يجاهد بأحد هذه الأربعة، إما بقلبه وإما بلسانه وإما بماله وإما بنفسه، وسارج جنس الجهاد بأحد هذه الأربعة ثمن عاصم كذلك لفرضية متعينة في حق عند المولى سبحانه وتعالى. وأقل الأحوال أن يجاهد بأي شيء بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة قلبه أو ذلك أضع إيمان. هذا فائدة نفيسة، هذا فائدة نفيسة. قررت ذلك صاحب الفتح كتب ذلك المجلد السادس صفحة 37 في صفحة الإفتاء الجهاد من حب خلق. فجنس الجهاد متعين في حق المسلم، لكن ما معنى جنس الجهاد؟ ألا يتخلف المسلم عن كيد مجاهد الكفار ولو بقلبه، ولو بقلبه، ثم اللسان ثم الناس ثم اليد ثم اليد. فأما الجهاد اليد فهو فرض كفاية. مفهوم الصواب؟ أما الجهاد اليد فهو فرض كفاية، أما جنس الجهاد فهو فرض عنه. أي لا يسعى المسلم أن يترك الجهاد بأحد هذه الأربعة، بيده بماله بلسانه بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان شيء أو مثال حدث من قبل. قال والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عليه إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد. قال على كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع كما حسب القدرة والاستطاعة. ثم قال أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، قتال الأعداء باليد فرض إيه؟ كفاية، وليس فرض عين كما ذهب ابن سعيد وابن شبرنا وغيرهما من الصحابة. نعم. ورصيت لك جملة من كلام أهل العلم في بيان فرضية الكفاية في جهاد الطلب. قال في حشيش ابن عبدين إن جهاد غدا من مثال الجهاد حكمه أي جهاد الطلب جهاد الاتباع، قال هو فرض كفاية، هو فرض كفاية. وهذه الكلمة حتى صارت لا معنى لها عند كثير من المعاصرين. فقال يقول فرض كفاية بغض النظر عن حالنا، بغض النظر عن واقعنا، واقعنا واقع نتكلم عنه إن شاء الله. بغض النظر عن واقعنا. لكن حتى نقول لأننا في واقع تمكين وفي واقع استعلاء وفي واقع ظهور وفي واقع إيه، فكلمة فرض كفاية غير مفهومة على وجه الحقيقي كما تمكن في التنبيه لنا. نعم. قال كذلك في صفحة قدير المجال الخامس صفحة 420 قال الجهاد فرض كفاية، الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين. مش نرجع لشرح هذه الجملة بالتفصيل. قال الجهاد فرض على الكفاية. وقال في البحر الرابع كذلك المجال الخامس صفحة 119 الجهاد فرض كفاية ابتداء. قول ابتداء إذا نجد أي نوع من الجهاد الجهاد فرض، الجهاد فرض كفاية ابتداء فإن أقام به البعض سقط عن الكفر. وقال في الخفي في المكشوف المجال العاشر صفحة 3 قال ثم فريضة الجهاد على نوعين، ثم فريضة الجهاد على نوعين ذكر العين ثم قال ونوع الثاني هو فرض على الكفاية، هو فرض على الكفاية جهاد الطرف إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لأن هؤلاء من مذهب الأحناف. أما في مذهب المالكية كما جاء في كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. نعم. المجال الأول صفحة 345 قال الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله تعالى، إعلاء كلمة الله تعالى كل سنة، سنة هي هذه المسألة كل إيه؟ سنة فرض كفاية. قالوا الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله تعالى، إذا نتكلم عن الجهاد ده عن جهاد الطلب، جهاد الطلب بطل من نوع الرقى في البلاد. قال فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هذا عند الملكية. أما عند الشافعية كما جاء في مجموع شرح المهذب للنووي المجلد 12 من كتاب الجهاد قال والجهاد فرض، فالجهاد ايه؟ فرض كما ذكرنا. ثم قال وهو فرض على الكفاية، أي لا تظن أنه فرض على التعيين، وهو فرض على الكفاية إذا قام فيه، إذا قام به من فيه الكفاية سقط الفرض عن الباقين. جاء كذلك من كتب الشافعية في متن المنهاج للنووي فرض للكفار حالان، للكفار حال أحدهما يكونون ببلادهم، يكونون ايه؟ ببلادهم، هذا جهاد اي شيء؟ جهاد الصلاة، جهاد الابتداء، يكونون ببلادهم ففرض كفاية، إذا فعلوا من فيهم الكفاية من المسلمين سقط الحرج عن الباقين. بس أنا أفصل هذه الجملة إن شاء الله بعد قليل. نعم. هذا عند من؟ عند المالكية. بقي إلى الحنابلة، قال ابن المغني في المقدمة المجلد الثامن صفحة 239 قال رحمه الله والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين. بل نقل الاتفاق أي اتفاق أهل العلم على هذا الحكم ابن النحاس في كتابه النافع مشارع الأشواق في المجال الأول صفحة 98 قال اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم، إذا ما فيش أي جهاد بالطرف فرض كفاية باتفاق علماء،